الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال جل وعلا: الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. وقال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، ثم قال: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. فبين سبحانه وتعالى أن الابتلاء بالأمر والنهي والمنع والعطاء. قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والله جل وعلا إنما أمر عباده بما أمر لمصلحتهم، ونهاهم عما نهى عنه لدفع المفاسد عنهم. فالشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فإذا أمر الله سبحانه وتعالى بشيء فإنما يأمر به لمصلحة عباده، وإذا نهاهم ربهم سبحانه وتعالى عن شيء فلعلمه أن هذا الشيء إذا أباحه أفسدهم. ثم إن الله سبحانه وتعالى يقلب عباده بين المنع والعطاء وبين الحسنات والسيئات وبين الضر والنفع، يقلبهم الله سبحانه وتعالى بين هذه المتضاد من أجل أن يصبروا ويشكروا، فتتنوع عباداتهم لله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا إذ أمر عباده بأوامر ونهاهم عن منهيات، فالناس في ذلك على مراتب. المرتبة الأولى هم الذين فعلوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به واجتنبوا ما نهاهم عنه، وهؤلاء هم أهل رحمته وأهل عطائه وأهل مغفرته. هؤلاء الذين كملوا هذه العبودية لله سبحانه وتعالى وكانوا من أهل التقوى. فالتقوى هي أن تفعل ما أمرك الله سبحانه وتعالى به وتجتنب ما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه. والواجبات هي أوامر، وأما المحرمات فهي نواهي. ومعنى ذلك أن الواجب وما طلبه الله سبحانه وتعالى منك أن تفعله على وجه الحتم والإلزام، وأما المحرم فهو ما طلب منك الكف عنه على وجه الحتم والإلزام. أما إذا لم يكن حتم ولا إلزام فهذا هو المندوب وذاك هو المكروه. نقول الناس على مراتب، أعلى هذه المراتب الذين امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه وصبروا على الضراء وشكروا عند السراء، فهؤلاء هم أهل الله سبحانه وتعالى وأهل رحمته وأهل مغفرته. وفي مقابلهم من تركوا جميع الأوامر وارتكبوا جميع النواهي، فهؤلاء هم أهل سخطه، وهؤلاء هم أهل عقابه، وهؤلاء هم أهل النار الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى لها، وبين هؤلاء وأولئك من يفعل بعض المأمورات ويرتكب بعض المنهيات أو يفعل كل المأمورات ويرتكب بعض المنهيات، فهم على مراتب. فأعلى الناس مرتبة هي المرتبة الأولى، ثم ليعلم أن فعل الأمر إذا أمرك الله سبحانه وتعالى بشيء ففعلته أعظم عند الله عز وجل من اجتناب النهي، لأن اجتناب النهي ليس مقصودا في ذاته وإنما لتكميل مرتبة الأمر. فلما يأمر الله سبحانه وتعالى عبده بأمر وينهاه عن نهي، فإذا فعل هذا الأمر فإنه يكون على مرقى من مراقي العبودية، بخلاف ما لو ترك النهي ولم يفعل الأمر فما فعل شيئا. وأعظم الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها عباده توحيده، وأعظم النواهي هو الإشراك به. وقد جمع الله سبحانه وتعالى جميع الأوامر والمنهيات في آية واحدة، فقال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية ما تركت من أمر إلا واشتملت عليه، ولا من نهي إلا واشتملت عليه. فالله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل، وهذه كلمة عامة، العدل مع الله سبحانه وتعالى والعدل مع الخلق والعدل مع النفس. فالعدل مع الله سبحانه وتعالى أن توفيه حقه، وحق الله سبحانه وتعالى على العبد أن يعبده ولا يشرك به شيئا. وهذه العبادة تتضمن قيام العبد بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم العدل مع الناس على اختلاف مراتبهم من الوالدين والجيران والأصحاب والخلان ونحو ذلك، والعدل مع النفس بأن يقيمها ما أراد الله سبحانه وتعالى لها أن تكون فيه من المقامات، من مقامات العبودية ونحو ذلك، وكذلك المنهيات. فإذا الإمام القيم رحمه الله يلخص لنا هذا كله فيقول: إن الله سبحانه وتعالى أقام هذا الخلق العباد بين الأمر والنهي، أو أمرهم الله سبحانه وتعالى بأوامر ونهاهم عن مناهي، ثم ابتلاهم سبحانه وتعالى بالمنع والعطاء، فصار الناس فرقتين: فرقة قابلت أمره بالترك ونهيه بالارتكاب وعطاءه بالغفلة عن الشكر ومنعه بالسخط، وهؤلاء أعداؤه. يعني هؤلاء لم يمتثلوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، ولم يجتنبوا ما نهاهم الله سبحانه وتعالى به، بل إنهم كذلك لم يعرفوا نعمة الله سبحانه وتعالى ولم يقدروها حق قدرها، بل إنهم لا يرون لله سبحانه وتعالى عليهم فضلا، فإذا أنعم عليهم ظنوا أنه منهم وبكسبهم، وإذا ضيق عليهم تسخطوا ما هم فيه، فلم يعتبروا حال العطاء ولا حال المنع. وهؤلاء هم أعداؤه وهم درجات، يعني على حسب الأمر والنهي والشكر وعدم الشكر وجحد نعمة الله سبحانه وتعالى. أن هذا يدخل فيه جميع الطوائف من المشركين والوثنيين وعصاة المؤمنين على اختلاف مراتبهم، فلذلك قال بحسب ما فيهم من ذلك. فمنهم أعداؤه الخلص الكفار الذين لم يمتثلوا أمره بعبادته، فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يعبد وحده سبحانه وتعالى، فهؤلاء أول ما خالفوا في هذا الأمر العظيم وهو توحيده سبحانه وتعالى، فلم يعبدوه جل وعلا بل وأشركوا به سبحانه وتعالى ما لم ينزل به سلطانه. ولو أنهم ما عبدوه ولم يشركوا به أيضا لعذبهم الله سبحانه وتعالى، ولو أنهم أيضا عبدوه سبحانه وتعالى وأشركوا معه لعذبهم الله سبحانه وتعالى. وكذلك هذه الواجبات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها والمحرمات التي نهى عنها، منها الكبائر ومنها الصغائر ومنها بين، فأكثر الناس معصية لله سبحانه وتعالى من لم يمتثل أي شيء من أوامره ولم يجتنب أي شيء من نواهيه، فهؤلاء هم أعداء الله سبحانه وتعالى. وقسم قالوا إنما نحن عبيدك، عبيدك يعني نحن نعلم أنك أنت ربنا وأنت إلهنا وأنت خالقنا، ونحن عبيد عندك خاضعون لك مستسلمون لأمرك منقادون لما تريد منا يا ربنا. فهؤلاء هم أهل الإيمان الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هؤلاء الذين امتثلوا قول الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولا يكون المؤمن مؤمنا حتى يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر امتثالك لأوامر الله سبحانه وتعالى على قدر ما يكون فيك من الإيمان. وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن لم ينقاد لكتابه ولا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال وأطيعوا الله ورسوله في 33 موضعا من كتابه قرن الله سبحانه وتعالى طاعة نبيه بطاعته. فأهل الإيمان ينقادون لله سبحانه وتعالى، فهم يعلمون أنه الملك وأنهم العبيد وأنهم خاضعون له منقادون لأوامره سبحانه وتعالى. فإن أمرتنا سارعنا للإجابة، وإن نهيتنا أمسكنا نفوسنا وكففناها عما نهيتنا عنه، وإن أعطيتنا حمدناك وشكرناك. وتقدم أن شكر الله سبحانه وتعالى هو إقرار بالقلب وثناء باللسان وانقياد بالجوارح، فلا يكون العبد شاكرا لربه سبحانه وتعالى حتى يقر بنعمته وذلك باطنا، وأن يثني عليها بلسانه ظاهرا، وأن يجعل جوارحه منقادة لربه سبحانه وتعالى، فيسخر هذه الجوارح لطاعته ويستعمل هذه النعمة لطاعة ربه سبحانه وتعالى. وإن منعتنا تضرعنا إليك وذكرناك. وقد بين الله سبحانه وتعالى الحكمة من ذلك المنع والعطاء كما تقدم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فهذا ابتلاء وهذا ابتلاء. وقال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال جل وعلا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وقال جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فبين سبحانه وتعالى هذا العقاب لمن لم ينتفع بالذكرى، وقال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فأهل الإيمان يعلمون ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال فليس بين هؤلاء وبين الجنة إلا ستر الحياة الدنيا، يعني هؤلاء لا يحجبهم عن الجنة إلا الموت، فهم أهل الله سبحانه وتعالى وأهل طاعته. هؤلاء الذين اجتازوا هذا الاختبار، وهؤلاء هم الذين فازوا في هذه الدنيا، فإذا مزقه عليهم الموت صاروا إلى النعيم المقيم وقرة الأعين. كما أن أولئك أي الفريق الثاني الذين هم أعداؤه ليس بينهم وبين النار إلا ستر الحياة، فإذا مزقه الموت صاروا إلى الحسرة والألم. فالناس بعد الموت فريقان كما قال الله سبحانه وتعالى، فريق في الجنة وفريق في السعير بمجرد الموت، لأن القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول منازل الآخرة. كان عثمان رضي الله عنه ربما ذكر الجنة والنار فلا يبكي، فإذا ذكر القبر بكى فكلم في ذلك، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد. فالقبر أول منازل الآخرة، وهو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وقد جاء في حديث البراء بن عازب الطويل في نعيم البرزخ وعذاب البرزخ ما يبين هذا، وأن المؤمن بمجرد أن تخرج روحه تتلقاها ملائكة الرحمة ويصعدون بها إلى السماء، الحديث الطويل. والكافر والمجرم على عكس المؤمن، فهؤلاء ليس بينهم وبين ما وعدهم أو أوعدهم الله سبحانه وتعالى إياه إلا ستر الحياة. ليس بين أهل الإيمان والنعيم إلا ستر الحياة، وليس بين أعداء الله والجحيم إلا ستر الحياة. قال فإذا تصادمت جيوش الدنيا والآخرة في قلبك وأردت أن تعلم من أي الفريقين أنت فانظر مع من تميل منهما، يعني الإنسان في هذه الدنيا تتجاذبه أمور الشهوات، الشيطان، الهوى، النفس، فهذه كلها تدعوه إلى عصيان الرب سبحانه وتعالى وإيثار الدنيا على الآخرة. فهذه الجنود التي تدعوه إلى ذلك يقابلها الخوف من الله سبحانه وتعالى والرغبة فيما عنده، يقابلها كف النفس عن العصيان، يقابلها مجاهدة النفس، يقابلها مراقبة الرب سبحانه وتعالى، يقابلها محاسبة النفس. فإذا كان هناك ما يدعو الإنسان إلى معصية الله سبحانه وتعالى من شهوة فليقابلها العبد بما وعد الله سبحانه وتعالى به من الشهوات في الآخرة، وهي مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويخوف نفسه بعذاب الله سبحانه وتعالى، يخالف هواه ويخالف نفسه ويراقب ربه سبحانه وتعالى. أما إذا انقاد لهواه واستسلم لشيطانه وأطاع نفسه الأمارة بالسوء فهو مع هذا الفريق. يقول الإمام القيم رحمه الله: إذا أردت أن تعلم من أي الفريقين أنت فانظر مع من تميل منهما، مع من تقاتل. هل أنت مع الشيطان، مع الشهوات، مع النفس، مع الدنيا، أم أنت مع ربك سبحانه وتعالى، مع ما أمرك به، مع ما دعاك إليه؟ هل أنت تخاف الله عز وجل وترجوه، أم أنت تخلد إلى الأرض وأنت مع الشيطان ومع جند الشيطان؟ يقول: إذ لا يمكنك الوقوف بين الجيشين، فأنت من أحدهما لا محالة. يعني إما أن تكون من أهل الدنيا الذين آثروها على الآخرة، وإما أن تكون من أهل الآخرة. ليس هناك قنطرة بين الدارين، إما جنة وإما نار. فانظر في حالك، فانظر في حالك واستبصر من نفسك. انظر هل أنت إذا أمرت ونهيت تمتثل وتجتنب، أم أنت مع نفسك وما تهواه النفس؟ هل إذا دعاك الله عز وجل ودعاك الشيطان تأخرت عن ربك سبحانه وتعالى وسارعت إلى دعوة الشيطان؟ هل إذا أملت عليك نفسك ما تريد وأنت تعلم أن في ذلك ما يسخط ربك سبحانه وتعالى، هل أنت تنقاد لهذه النفس الأمارة بالسوء وأنت تعلم أنها لا تأمر إلا بالسوء، أم أنت في هذه الحال تخالف نفسك وتخالف هواك؟ فأنت الذي تحكم على نفسك، هل أنت من هذا الفريق أم أنت من هذا الفريق؟ قال: فالفريق الأول: استغشوا الهوى فخالفوه، واستنصحوا العقل فشاوروه، وفرغوا قلوبهم للفكر فيما خلقوا له. يعني الفريق الأول علموا أن هذا الهوى إنما هو غش لهم وأنه خداع لهم، وعلموا أن هذا الهوى إنما يهوي بهم في نار جهنم، لأن الإنسان إما أن يتبع مولاه وإما أن يتبع هواه. وقد قال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ الذي يتخذ إلهه هواه لا يترك شيئا يهواه إلا ما مال معه وفعله، وهو يعلم أنه يسخط ربه سبحانه وتعالى، فهواه هو الذي يقوده. الإنسان ينبغي أن ينقاد لله سبحانه وتعالى ويستسلم لله سبحانه وتعالى. ولذلك أنت لن تكون عبدا لله حتى تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، ثم تنقاد لشريعته التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله. محمد رسول الله لا يعبد إلا بما شرع على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال: واستنصحوا العقل فشاوروه، وفرغوا قلوبهم للفكر فيما خلقوا له. نظروا لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى، والإجابة واضحة في جملة من آية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه هي الحكمة العظمى والغاية العليا التي لأجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان ينبغي أن يسأل نفسه: لماذا خلقني الله سبحانه وتعالى، وماذا يريد مني، وإلى أين المنتهى؟ اسأل نفسك لماذا خلقت. اسأل: هل خلقك الله عز وجل لتأكل وتشرب وتنكح خلقك الله عز وجل لهذا ثم تموت ولا حساب ولا عذاب ولا جنة ولا نار؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى؟ لا، لا بد من الأمر والنهي، ولا بد من الحساب، ولا بد من العقاب أو الجزاء والنعيم يوم الدين. ولذلك سمي يوم القيامة يوم الدين لأنه يوم الحساب، إنسان يأخذ فيه ما يستحقه من العقاب وذلك بعدل الله عز وجل، ويأخذ فوق ما يستحقه من الثواب وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا عذب الله سبحانه وتعالى عذب بعدله، وإذا أثاب أثاب سبحانه وتعالى بفضله. قال: وفرغوا قلوبهم للفكر فيما خلقوا له، وجوارحهم للعمل بما أمروا به. يعني هذه الجوارح أمانة عندك، أمانة عندك، اليدان والرجلان والعينان والشفتان واللسان والأذنان، كل هذه الجوارح ليست ملكا لك، وإنما هي أمانة عندك. خلق الله سبحانه وتعالى هذه الجوارح وجعل لكل جارحة عبادة من العبادات، فلا بد أن تكون هذه الجوارح منقادة لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يتصور الزنا من العينين، كما يتصور من اللسان، ويتصور من الأذنين، ويتصور من الرجلين، ويتصور من الفرج الذي يصدق هذا أو يكذبه. فهذه الجوارح إما أن تكون في خدمة الله وطاعته، وإما أن تكون في معصيته. قال: وأوقاتهم لعمارتها بما يعمر منازلهم في الآخرة. يعني لم يضيعوا أعمارهم هباء، أن هذه الأعمار هي رؤوس الأموال التي يتجر بها الإنسان في الدنيا، ومعلوم أن رأس المال قد يكون هذا المال الذي تتجر به قليلا ولكنه مبارك، وقد يكون كثيرا وليس فيه بركة. ولذلك هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أقصر الأمم أعمارا، ومع ذلك بارك الله سبحانه وتعالى في أعمارهم وأعمالهم، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى من فضله ضعفي ما أعطى للأمم التي قبلهم، وهذا تفضلا من الله سبحانه وتعالى. فوقت الإنسان هذا هو عمره، وهو رأس ماله، وهو مادة حياته الحقيقية، فإما أن يجعلها في خير، وإما أن يجعلها في غير الخير، وغير الخير هو الشر لا بد ولا محالة. لأنك كما سمعت في الفائدة التي قبل هذه، الإنسان لا يمكن أن يقف، إما أن يتقدم وإما أن يتأخر، فكل يوم يمر عليك إن لم تتقدم فيه فأنت تتأخر، فلن تقف مكانك. فلمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. قال رحمه الله: واستظهروا على سرعة الأجل بالمبادرة إلى الأعمال، وسكنوا الدنيا وقلوبهم مسافرة عنها. يعني علموا أن الأجال تنقضي، وأن هذه الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الموت يأتي بغتة، ليس هناك من يستطيع أن يقول سأعمر كذا وكذا، ولكن الموت يأتي بدون استئذان، لا يحجب الموت حجاب ولا يمنعه باب، وإنما يأتي في أي لحظة إذا أراد الله سبحانه وتعالى وانقضى الأجل. فلما علموا ذلك عمروا أوقاتهم بما يقربهم من الله سبحانه وتعالى. قال: واهتموا بالله وطاعته على قدر حاجتهم إليه. ولا شك أن العبد مفتقر إلى ربه سبحانه وتعالى في كل شيء، وبالتالي هم على قدر افتقارهم عبدوا ربهم سبحانه وتعالى، وتزودوا للآخرة على قدر مقامهم فيها، ومقام الآخرة مقام لا ينقطع ونعيم لا ينفد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: فعجل له سبحانه من نعيم الجنة وروحها أن آنسهم بنفسه وأقبل بقلوبهم إليه وجمعها على محبته وشوقهم إلى لقائه ونعمهم بقربه وفرغ قلوبهم مما ملأ قلوب غيرهم من محبة الدنيا. إن الجزاء من جنس العمل، وقد قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإذا أقبل العبد على ربه سبحانه وتعالى أقبل الله سبحانه وتعالى عليه. ومن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. والله سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده به. ومن ترك شيئا لله سبحانه وتعالى عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه. فهؤلاء لما آثروا الآخرة على الدنيا أعطاهم الله سبحانه وتعالى نعيما معجلا في هذه الدنيا، فدخلوا جنة الدنيا قبل أن يدخلوا جنة الآخرة. وكما قال بعض السلف: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل له: وما هذه الجنة؟ قال: ذكر الله عز وجل والأنس به، فيأنس الإنسان بربه سبحانه وتعالى ولا يستوحش من قلة السالكين، بل هو مع ربه سبحانه وتعالى في أمن وأمان. فالله سبحانه وتعالى يجازي عباده المؤمنين بطيب الحياة الدنيا، كما قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه حياة القلوب، هذه هي الحياة التي لا يمكن للإنسان أن يصفها إلا من عاشها. فهذه ليست حياة مادية تتوقف على الشهوات والملذات والأموال والعقارات ونحو ذلك، وإنما هو نعيم يجده في قلبه ولو كان أفقر الناس في الدنيا مالا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم، في نعيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. قال رحمه الله: وفرغ قلوبهم مما ملأ قلوب غيرهم من محبة الدنيا والهم والحزن على فوتها. لأن الله سبحانه وتعالى قضى، وقضاؤه سبحانه وتعالى حق، أن من فرغ قلبه له ملأه بمحبته سبحانه وتعالى، ومن جعل الدنيا همه شتت الله سبحانه وتعالى شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته منها إلا ما كتب الله سبحانه وتعالى له. أما من جعل الآخرة همه جمع الله سبحانه وتعالى شمله وجعل غناه في قلبه، فلا يبتئس على شيء قد مضى ولا يحزن لشيء قد فاته، فهو مع ربه سبحانه وتعالى. قال: فاستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، صحبوا الدنيا بأبدانهم والملأ الأعلى بأرواحهم. فاستلانوا ما استوعره المترفون، يعني الشيء الذي يراه هؤلاء المترفون البعيدون عن الله سبحانه وتعالى صعبا ووعرا، هم يجدونه سهلا ولينا. يصعب على هذا المترف أن يصوم، كثير من الناس لا يصوم إلا رمضان ويصومه بمشقة، مشقة شديدة. وآخرون يصومون يوما بعد يوم، أو يصومون 3 أيام كل شهر أو 2 كل أسبوع، ويجدون في ذلك شيئا هينا، ويجدون في ذلك شيئا يمر عليهم كأنه لم يكن هناك منع من طعام أو شراب أو نحو ذلك. فاستلانوا هذا، بل استحبوا ذلك، فاستلانوا ذلك. يقوم من الليل يصلي، والآخر ما يستطيع هو يقوم حتى يصلي الفريضة، يتصدق، والآخر يده مغلولة لا يخرج جنيها واحدا، وهكذا. فهؤلاء استلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. وقد بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. صحبوا الدنيا بأبدانهم، أي لم تدخل في قلوبهم، والملأ الأعلى بأرواحهم، أي قلوبهم تعلقت بالجنة التي هي دارهم في الآخرة. فقلوبهم مع الجنان، وأرواحهم وأبدانهم في الدنيا لم تمتلئ بحبها ولم تمتلئ بطرفها، وإنما عاشوا بهذه الأبدان حتى تأتي الساعة التي ينتقلون فيها إلى الجنان. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.